حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي بوردك والكاميرا كانوية بصوت فروي الطرحة فيك شكلها حلو ما تقولش لوبيلوس لنتسل ولا تتشف يد ولا تتسكي عشان عبيت خريج الخريطة فرافير بياكلو صوش كله ليطة مدعكس ألاقي زيه بسيطة أنا ما بحتش في بمتكا هذا وكسلك بس كل كسالي بقى كله حملة كله بيتعالي ده كلام كتير معلش جمالي اسحب اللي بيفعل ما بيقدر بصات وناس بيلحس بحاسة مش عضلة على موقع دي جي كيمو.